آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق السماوات بغير عمد قوم يتفكرون وفي الأرض قطع خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على لولا أنزل عليه آية.

الحق